وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. وصل أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه إلى العراق، وخاض 3 معارك قبل معركة الجسر. معركة الجسر معركة من المعارك الفاصلة في تاريخ فتوحات العراق. لما علم رستم بهزيمة الجالونوس وفراره من أمام أبي عبيد، سأل قومه من أشد الناس على العرب، خاصة أن كان في مجموعة من الحروب قبل ذلك في وجود خالد بن الوليد. كان رستم وقتها ليس في السلطة أو ليست بيده مقاليد القتال والعسكرية، فقالوا ذو الحاجب بهمن جزوي الصاعقة. بهمن جزوي كان كما قلنا بالأمس يسمى أو يلقب بذو الحاجب لأنه كان ذو حواجب كثيفة، وكان يأتي بعصابة ويربطها على أرطه على حواجبه، كناية ورمز عن العز والمجد والفخار. وكان قادة الفرس في مجوسيتهم وفي شركهم وفي كفرهم، وحتى بعد الإسلام كانوا يعني فيهم حتة الرفعة والتكبر والعلو والتجبر، فكان كل واحد فيهم ليه حاجة محدش يقدر يعملها غير هو، زي ما شفنا امبارح النرسي وتمر النرسيان اللي ما كانش حد يقدر يزرعه ولا يقدر يعمله غير هو. كان أيضا بهمن جزوي بيربط العصابة دي على حواجبه كناية ورمز للعزة والمجد، وكان يسمى الصاعقة. بهمن جزوي كان يعني ما كانش صغير في السن، كان كبير فوق 50 سنة، ولكنه كان كالصاعقة كما يقولون، يعني إذا انقض على قوم خلاص انتهى الأمر. فسأل رستم من أشد الناس على العرب، فقالوا بهمن جزوي، فأرسل رستم إلى بهمن جزوي وأمره أن يسير من المدائن إلى الحيرة حتى يلقى المسلمين، وله كل ما أراد من عرض البلاد ومن طولها، له كل ما أراد من عرض البلاد وطولها. ورد معه الجالانوس، وقال رستم لبهمن جزوي إذا يعني فر الجالانوس أو رأيت منه أي بادرة لهزيمة أو انهزام، خاصة أن جالانوس انهزم من المسلمين حوالي 3 مرات تقريبا، مرتين أو 4 مرات، انهزم مرة في عهد خالد بن الوليد، انهزم مرتين مع خالد بن الوليد، وانهزم مرتين مع أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. إذا فر أو انهزم فاقتله. بهمن جزوي قال له يعني أنا لا أريد جالانوس، فإن يعني يتشاءم، وكان أهل فارس فيهم التشاؤم أشد من التفاؤل، لكن رستم أصر على خروج جالانوس مع بهمن جزوي. خرج بهمن جزوي في جيش جرار لم يرى مثله في جيوش الفرس أو في جيوش فارس من قبل، ومعه من الأفيال ما يفوق 1000 فيل، وكانت هذه الأفيال مدربة تدريب شديد ومدربة على القتال وعلى الحرب، تدريب عظيم جدا وتدريب شديد جدا، وكان كل فيل معلق فيه من الأجراس عدد ضخم جدا، لأن الأجراس بترهب الخيول وبترهب الفرس يفر من هذه الأجراس. وصل بهمن جزوي ووصل أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه إلى منطقة تسمى المروحة أو منطقة الجسر على نهر الفرات، وكان النهر يفصل بين المسلمين وبين الفرس. وأرسل بهمن جزوي واحد من رجاله اسمه مردان شاه. مردان شاه ده كان خبيث خبث شديد جدا، أرسل بهمن جزوي مردان شاه إلى أبو عبيد برسالة محددة: إما أن تعبروا إلينا ونترك لكم العبور، وإما أن تتركونا نعبر إليكم. النهر هو الفاصل، يا إما تعدوا لينا يا إما إحنا نجيلكم وهنسيبكم تعدوا أو أنتوا تسيبونا نعد. مردان شاه واقف مستني قرار أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو عبيد استشار المسلمين، وكل القادة اللي استشارهم كان رأيهم إن إحنا لأ، مش هنعبر النهر، وخليهم هم يا أبو عبيد هم اللي يعبروا إلينا. صليط بن قيس وسعد بن عبيد والمسنى بن حارثة والمسعود بن حارثة والمعنى بن حارثة وعاصم بن عمرو، ويعني كل الصحابة تقريبا وكل أركان الجيش بتوع سيدنا أبو عبيد أشاروا عليه إن إحنا ما نعديش. سيدنا أبو عبيد كان يعني بيتوق إلى الشهادة، وكان بيرى إن الوقوف في هذا المكان وعدم العبور ده جبن، ويعني قال لهم: والله لنحن أحب إلى الموت منهم إليه، إحنا عاوزين نموت وبنحب الموت أكتر منهم، أتجبنون أن تعبروا لأعدائكم؟ كان المسنى بن حارثة لم يتكلم إطلاقا. ما تقول يا ابن حارثة؟ قال: أيها الأمير، أخشى إن قلت لك ألا نعبر إليهم أن تتهمني بالجبن، وإني في مسلاحك، فإن شئت عبرت معك، وإن شئت بقيت معك، وإن كان الرأي عندي أن نبقى في أرضنا ويعبروا إلينا. فقال المسنى، فقال أبو عبيد رضي الله عنه وأرضاه: حتى أنت يا مسنى تجبن عن العبور إليهم؟ قال: والله أيها الأمير ما جبنت، وتعلم أني ما جبنت، ولكني ما أراك إلا أن تستقتل، أنت عاوز تستقتل، أنت عاوز تموت. وكان سيدنا أبو عبيد من أمره أن خالف أمر أركان حربه، وخالف أمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أنه هو يسمع لصليط بن قيس ويسمع للمسنى بن الحارثة، وما ترك أحد الشورى إلا كانت عليه خسارة. سيدنا أبو عبيد للأسف الشديد ترك هذه الشورى وترك أمر الشورى وأرسل، وكان مردان شاه كان خبيث زي ما قلنا، تكلم بكلمة يعني كأنما يقولها في سره أو يهمز بها إلى أحد المسلمين، ويقول: والله يعني إن بهمن جذوي يخشى أن تعبروا إليه. وانتقلت الكلمة إلى أبو عبيد، وسمع المسنى المصري المسلم وهو ينقل إلى أبي عبيد، فقال المسنى لأبي عبيد: يا أبا عبيد، والله لا تسمعن له، إنه خبيث وإنه من أخبث خلق الله، والله إن بهمن جزوي يرجو أن نعبر إليه ليعمل فينا السيف. كانت دي مجلس الحرب وكانت المشورة، وقرر أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه أن يعبر إلى الفرس ويعبر إلى بهمن جزوي. وكان على النهر جسر، كان يعني هيئ لأحد الفريقين مين اللي هيعبر، وعبر أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه إلى الفرس في 9,000 مقاتل. وكان الفرس وكان بهمن جزوي من رجاحة العقل ومن الخبرة العسكرية الضخمة أن أفسح وسع المكان لجيش المسلمين علشان يعبر حسب الاتفاق، ولكنه لما رجع إليه مردان شاه سأله: كم عدد الجند فيما ترى؟ قال: من 9,000 إلى 10,000. قال: والله لو عبروا جميعا إلينا ما صمدنا أمامهم، فضيق بهما جزوي المكان وميدان المعركة بحيث إن هو ما ياخدش 9000 إلا متداخلين. وده خلى أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه خلاه يغير خطة القتال بتاعته، بدل ما كان عنده قلب وميمنة وميسرة جعل الجيش عبارة عن مجنبتين، ميمنة وميسرة ومفيش قلب. ويعني ما اعتاد المسلمون في العراق ان هم يحاربوا بهذه الطريقة ابدا، جنبين الجيش ينقسم نصين، لا، كان الجيش بينقسم الى 3 أثلاث، القلب والميمنة والميسرة. وكانت دايما مهمة القلب، وكان هو سلاح الفرسان الاساسي، ان هو يشق جيش المشركين أو جيش الأعداء، بحيث أن جيش الأعداء ينقسم إلى قسمين، ويأتي ميمنة المسلمين وميسرة المسلمين يحيطوا أو يحاصروا الجنبين من الأعداء ويعملوا فيهم السلاح كيفما شاءوا. أبو عبيد ما عملش كده، غير خطة الحرب تقريبا كلها خلال دقائق معدودة وخلال قرار سريع جدا، وعبر أبو عبيد إلى الفرس، عبر النهر إلى الفرس، والتحم المسلمون مع الفرس، وكانت معركة دامية حامية الوطيس، يعني ما بقت ولا أبقت على شيء. وكان المسلمين فوجئوا مفاجأة عظيمة جدا بقضية الفيلة، وكانت فيلة على أعظم ما يكون تدريبا، وكان فيها يقودها فيل أبيض، كان فيل رستم شخصيا أعطاه لبهمن جزويه علشان يعني كمدد له، وكان هذا الفيل يعني كأنما هو كتيبة تتحرك وحدها. الفرسان سلاح الفرسان مع المسلمين، وكان بقيادة أبو عبيد، كل الفرسان ما تقترب من تخوض تريد أن توغل في قلب الفرس، كانت الفيلة في المقدمة، في مقدمة الفرس كان الحصنة بتاعة المسلمين بتخشى وتخاف جدا من الفيلة وتفر، لدرجة أن أبو عبيد أنادى في القوم أن اتركوا الخيل. وكانت دي الغلطة التانية الشديدة جدا لأبي عبيد في هذه المعركة، نزل من على الفرسان، وكان عدد فرسان المسلمين، عدد الخيل اللي مع المسلمين قرابة 3000 فرس، 3000 فرس، أمر أبو عبيد أن كل الفرسان ينزلوا من على الفرسان بتوعهم من على الحصنة بتاعتهم، وتركوا الحصنة. الحصنة وهي بترجع أحدثت خلل مهول في جيش المسلمين، تخيلوا 3000 حصان الفرسان بتوعهم نزلوا من عليهم وسابوهم وضربوا وشهم علشان يرجعوا ويعبروا من على الجسر، تخيلوا 3000 فرس اللي كانوا في المقدمة بيخوضوا في كل جيش المسلمين علشان يرجعوا ورا، أحدثت خلل رهيب في جيش المسلمين قضية رجوع الحصنة وهذه الخلخلة الرهيبة في ميدان المعركة. سيدنا أبو عبيد رضي الله عنه وأرضاه لما وجد الفيلة بتفعل في المسلمين هذه الأفاعيل، يعني نادى في الناس دلوني كيف يقتل، أو هو نادى أولا اقطعوا كل فيل عليه راكب فوقيه حوالي 5 أو 6 من الرماة بيرموا كأنهم قاعدين في قلعة فوق الحصنة، وبيرموا بالسهام في المسلمين، ويعني قتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة، ودول فوق الفيلة ما فيش حد أبدا طايلهم. سيدنا أبو عبيد أمر الجيش وقال لهم تعلقوا بركاب الفيل بالحبال اللي ربط الناس اللي فوق، واقطعوها وأسقطوا الرماة. وفعلا بدأ الفرسان بعد ما تركوا الحصنة بتاعتهم يتسلقوا هذه الحبال الربط هؤلاء الرماة فوق ظهر الفيل ويقطعوها ويسقطوا الرماة من فوقيها، وكان يعني حدثت مقتلة ضخمة جدا، ودي أكبر عدد من الفرس قتلوا في هذه المعركة كانوا من هؤلاء الرماة اللي أسقطهم أبو عبيد والفرسان من على ظهر الفيل. الفيلة لما سقط من عليهم من فوقهم الرماه، كل فيل كان عليه من 5 إلى 7 رماه، كأنما الفيل تحرر من هذا الثقل، فزادت الفيلة نشاطا وقوة في ميدان المعركة. سيدنا أبو عبيد بيسأل الناس اللي عندهم خبرة وبيسأل المثنى بن حارثة كيف يقتل هذا الفيل، قال المثنى بن حارثة لا مقتل له إلا عيناه أو الزلومة بتاعته، الخرطوم بتاعته. سيدنا أبو عبيد حمل حملة ضخمة جدا على الفيلة علشان يقطع خرطومها أو يخزق عينيها، لكن هذه الأفيال كما قلنا كانت مدربة تدريب شديد جدا. استطاع الفيل إن هو برجله القدامانية الشمال يضرب سيدنا أبو عبيد ويسقطه على الأرض ويدوس على سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي. ورأى المسلمون ورأى القادة جميعا سيدنا أبو عبيد وهو بيداس تحت أقدام الفيل وعظمه بيتكسر، حتى إن مسعود أو الحكم ابن مسعود الثقفي أخو سيدنا أبو عبيد رضي الله عنهم أجمعين رأى هذا الأمر فأقدم بسرعة يريد أن يحمل الراية من أبي عبيد ويريد أن يأتي بجثة أخيه، فما كان منه إلا أن الفيل أيضا جاب سيدنا أبو عبيد سيدنا الحكم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تحت أقدامه وقتل تحت أقدام هذا الفيل فيما يروى بعد ذلك تقريبا 15 واحد من خيرة الجنود ومن خيرة القادة. كان هذا الفيل الأبيض فيل رستم المدرب تدريب عظيم جدا، وانهزم المسلمين هزيمة يعني ساحقة. قتل من المسلمين تقريبا في هذه المعركة 6000 مسلم، 6000 مسلم قتلوا في هذه المعركة، وانتصر الفرس على المسلمين انتصار ضخم جدا. وكان مما زاد هذه المقتلة وزاد عدد القتلى في المسلمين إلى 6000، والأول مرة في تاريخ الإسلام والأول مرة في تاريخ الفتوح في العراق أو في الشام يقتل هذا العدد من المسلمين. اللي زاد العدد مقتلة إن أحد المسلمين من بني ثقيف اسمه عبد الله بن مرصد الثقفي، وكان يعني أحد مستشاري أبو عبيد، وواضح أنه لم يكن له خبرة في المعركة أو في المعارك. لما وجد المسلمين بينسحبوا قطع الجسر ومنع المسلمين ان هم يرجعوا، فاصبح المسلمين محصورين بين الجيش وبين النهر، فمن يعني كل اللي بيجري ما بيلاقيش في وشه غير النهر بينزل في النهر، وكان المسلمين في عدد ضخم جدا. او الاصل ان المسلمين ما كانوش بيعرفوا السباحه، ولذلك ال6000 الذين قتلوا من المسلمين تقريبا في 2000 واحد من المسلمين ماتوا غرقا في النهر بسبب عبد الله بن مرصد الثقفي لما قطع الجسر. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه لما وجد عبيد الله بن مسعود الثقفي قتل، وكان سيدنا عبيد الله بن مسعود الثقفي زوجته اسمها دومة، وهذه السيدة كانت معروفة بالصلاح والورع والتقوى. قبل معركة الجسر مباشرة جاءت إلى زوجها، وكان المسلمين لما خرجوا من المدينة خرجوا بنسائهم ويعني ببعض زراريهم ببعض أبنائهم. السيدة دومة زوجة سيدنا أبو عبيد رضي الله عنهم أجمعين رأت رؤيا قبل أن تبدأ المعركة، وجاءت إلى أبي عبيد وقالت له هذه الرؤيا. قالت ماذا رأت السيدة دومة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت يا أبا عبيد رأيت رجلا نزل من السماء ومعه إناء فيه ماء من الجنة فشربت منها، وشرب أخوك الحكم، وشرب ولدك جبر، وولدك أهيب، وولدك فلان، وعددت له 7 أسماء شربوا من هذه الكأس أو من هذا الإناء الذي نزل به رجل من السماء إلى الجنة. سيدنا أبو عبيد رضي الله عنه وأرضاه قال والله يا دومة إنها الشهادة، والله يا دوما إنها الشهادة، وما علمت عليك كذبا في رؤيا. واضح أنها كانت مشهورة بالرؤية الصالحة. فسيدنا أبو عبيد وقف في ميدان المعركة قبل بداية المعركة وقبل العبور، قال: أيها الناس، إن أنا قتلت فالحكم ابن مسعود الثقفي، فإن قتل فمالك ابن أبي عبيد، فإن قتل فوهب ابن أبي عبيد، فإن قتل فجبر ابن أبي عبيد، فإن قتل فأبو القاسم ابن مسعود الثقفي أخوه الثاني، فإن قتل أبو القاسم فالمسنى ابن حارثة، واسمعوا له وأطيعوا. وفعلا لما قتل سيدنا أبو عبيد تحت أقدام الفيل، أخذ الراية سيدنا الحكم ابن مسعود الثقفي، وقتل الحكم ابن مسعود الثقفي، ثم أخذ الراية أبناء أبو عبيد الثلاثة، وهب ومالك وجبر، ثم لما قتلوا جميعا أخذ أبو القاسم ابن مسعود الثقفي الراية وقتل، وكلهم قتلوا تحت أقدام هذا الفيل الأبيض. ثم أخذ الراية سيدنا المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الراية قد أتت إليه وأصبح قائدا للمعركة، نادى على الناس جميعا في ميدان المعركة: يا أصحاب رسول الله، يا أصحاب رسول الله، يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، يا أبناء المهاجرين، يا من بايعتم تحت الشجرة، إلي إلي نلوذ إلى الله بكم. سيدنا أبو المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ما وجد شيئا يستطيع أن يفعله ويحمس به الناس إلا أن ينادي بالبركة، ينادي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي على من خرج من الأوس ومن خرج من الخزرج، ينادي: يا للأنصار، يا للمهاجرين، ينادي على أصحاب رسول الله: يا من بايعتم تحت الشجرة. يقول سليط بن قيس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لما سمعت المثنى بن حارثة ينادي على أصحاب رسول الله، ينادي على أصحاب الشجرة، ينادي على المهاجرين والأنصار، كأني أسمع صوت العباس وصوت رسول الله يوم حنين ينادي: إلي إلي يا أصحاب البيعة، إلي إلي يا أهل الشجرة. فوالله لما رأينا ذلك تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الناس يجتمعون حول الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذ كل صحابي ينادي بأعلى صوته: إلي إلي أيها الناس، إنني فلان ابن فلان، وينادي على نفسه ليعرفهم أنه صحابي، وكان من الصحابة الذين أفنوا وماتوا في هذه المعركة: أبناء قيزي الأنصاري، عباد بن قيزي وعبد الله بن قيزي وعبيد وعمر بن قيزي رضي الله عنهم أجمعين. نادى عبادة بن قيزي أو عباد بن قيزي: إلي إلي، فإني من أهل بدر، إلي أيها المسلمون يا أهل العراق. فاجتمعوا إليه، واجتمع إليه أخواه، وقتل الثلاثة وهم يزودون عن المسلمين حتى يصدوا هؤلاء الفرس عن قتل المسلمين وعن التمثيل بالمسلمين. سيدنا المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما وقف ونادى: يا أصحاب رسول الله، ثم نادى على سليط بن عمرو، ونادى على سعد بن عبيد أو عباد بن سعد، ونادى على عمرو بن عاصم، ونادى على هؤلاء الأصحاب جميعا، ثم جاءوا إليه فأشار إليهم أن كونوا معي فلنقاتل حتى الموت ونصد هؤلاء الفرس. ثم نادى على بقية المسلمين: يا أيها الناس، يا أيها الناس، الرجوع الرجوع. وبدأ سيدنا المسنى بن حارثة، وكان قد أرسل أخوه المعنى وأخوه مسعود ليعيدوا إقامة الجسر الذي قطعه عبد الله بن مرثد الثقفي، وأعاد المعنى ومسعود بن حارثة أعادوا بناء الجسر مرة أخرى. وعاد المسلمون ينسحبون ويعودون منظمين إلى الجسر مرة أخرى، والمثنى بن حارثة وصليط بن عمرو وعمرو بن عاصم التميمي أخو القعقاع بن عمرو وغيرهم مجموعة من أصحاب رسول الله. ثم جاء المعنى ومسعود ووقفوا إلى جوار المثنى بن حارثة يصدون الفرس عن المسلمين وهم ينسحبون، وكان كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يوم مؤتة فعل أيضا المثنى بن حارثة يوم الجسر، وهيأ الفرصة لخمسة آلاف أو لأربعة آلاف من المسلمين أن ينسحبوا ويعودوا في هدوء مرة أخرى. وكان آخر من انسحب من ميدان القتال المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، وقيس رضي الله عنه وارضاه. وقف المثنى يقول، يأمر المعنى ويأمر مسعود ويأمر عاصم بن عمرو ويأمر فلان وفلان بأن ينسحبوا ويتركوه، فانسحبوا جميعا، وما بقي على رأس الجسر إلا صليط بن قيس والمثنى بن حارثة. فالمثنى بن حارثة يقول لصليط، عزمت عليك يا صاحب رسول الله أن تعبر الجسر. فيقول له صليط بن قيس، أيها الأمير، إن كنت لنبيك صاحبا فاسمع واطع، والله لقد اشتقت إلى رسول الله، لقد اشتقت إلى رسول الله وصحبه، وما أراني إلا ألقاه، فإن سألني فيما تركت أو من تركت مع المسلمين فأقول له تركت المثنى بن حارثة. يا ابن حارثة أسمع واطع، إن أنت لقيت رسول الله اليوم فلمن، فماذا ستقول له؟ لمن تركت المسلمين يا مثنى؟ عزمت عليك عزمة صاحب رسول الله أن تعبر إليهم، أن تعبر وتتركني. فما كان من المثنى إلا أن عبر، وهو يعبر ويمر من على الجسر ينظر نظرة وداع إلى صليط بن قيس، يا صاحب رسول الله، أقسمت عليك أن تقرأ رسول الله مني السلام وتقول له إني على العهد باق وإني للفرس مقاتل. وينطلق سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ويترك سيدنا صليط بن قيس يقاتل وحده جيش الفرس، حتى كان آخر من قتل من المسلمين تحت أقدام هذا الفيل الذي قتل وحده من المسلمين أكثر من 15 شهيدا. يقول المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن عبر، والله ما رأيت رجلا يقاتل قتال صليط بن قيس، وما علمت رجلا صدق الله وصدق رسوله كصليط بن قيس. أسأل الله عز وجل أن يقرأ رسول الله مني السلام. ولما انسحب المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان آخر من عبر الجسر، وقف على رأس الجسر من الجهة الغربية، من الجهة الغربية للنهر، حتى رأى صليط بن قيس يقتل تحت أقدام الفيل، قطع الجسر حتى لا يعبر إليه الفرس وهم في هذه القلة. كانت هذه المعركة معركة الجسر، معركة المروحة، معركة الشهداء، وكان أول انتصار للفرس على المسلمين. ولأول مرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين يقتل هذا العدد من المسلمين، 6000 رجل، وما بقي إلا 4000 أو 3000، فر منهم قرابة 1000 أو 2000 في الصحراء يهيمون على وجوههم، وبقي مع المثنى بن حارثة 2000 فقط من المسلمين أمام عدد ضخم فوق 20000 من الفرس. وقتل من الفرس في هذه المعركة قرابة 5000 أو 4000، ولم يؤسر رجل من المسلمين، لم يؤسر رجل من المسلمين لأن المسلمين ما اعتادوا أن يستأثروا وما اعتادوا أبدا أن يستسلموا. كانت هذه المعركة معركة الجسر نقطة فارقة في تاريخ فتوحات الإسلام. مني المسلمون بهذه الهزيمة الشديدة، وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أكثر من 400 صحابي، أكثر من 400 صحابي قتلوا في هذه المعركة. وأرسل المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن زيد الأنصاري إلى المدينة المنورة بأخبار المعركة وبأخبار الهزيمة، وجاء إلى المدينة وعمر بن الخطاب على منبر رسول الله بعد صلاة العصر يخطب في الناس. لما سيدنا عمر شاف عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه داخلا من باب المسجد وكان يعرفه، نادى عليه: إيه يا ابن زيد، كيف الخبر؟ فقال عبد الله بن زيد: جئتك بالخبر اليقين يا أمير المؤمنين. سيدة عائشة هي التي تروي هذه الرواية، ومر عبد الله بن زيد الأنصاري من أمام بيت السيدة عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فوالله ما رأيت في وجه ابن زيد إلا أخبار الهزيمة وما تكلم، ولكنه صعد إلى المنبر وهمس في أذن عمر بما كان، فنظر عمر إلى الناس فرأينا الدموع في عين عمر، فقد كان أول جيش يسيره عمر، وكانت أول معركة يخوضها عمر. قال: أيها الناس، أيها الناس، قتل أبو عبيد وقتل فلان وقتل فلان، قم يا ابن زيد فأخبر الناس. فوقف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه على منبر إلى جوار عمر بن الخطاب يروي للناس ما كان. يقول عبد الله بن زيد: فوالله خشفت أو خشيت أن يتشاءم بي الناس، فما رأيت حزنا خيم على المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كحزن المسلمين في هذه الساعات أو في هذا اليوم. حزن المسلمون حزنا عظيما، وما رأيت عمر بن الخطاب قبل باكيا إلا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ رجال من الأنصار ومن المهاجرين ممن لم يخرجوا إلى هذه المعركة يتلاومون بينهم: لو كنا خرجنا، لو كنا كذا، لو كنا. حتى جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أرأيت مغبة ما منعتنا عنه؟ شفت نتيجة أن أنت منعتنا على أن احنا نخرج في ميدان القتال؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، لا تتلاوموا، فإن النصر من عند الله وإن الهزيمة مما فعلنا بأنفسنا. كانت هذه المعركة معركة الجسر، تعلم المسلمون منها الكثير والكثير. تعلم المسلمون وإحنا نتعلم الشورى: ما ترك قوم الشورى إلا وخابوا، وما استمسك نصر قوم بالشورى إلا نصروا. هذه مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشورى، أنت في أي موقع، في أي مكان، في أي حتة، في أي منصب، لابد أن يكون لك أهل شورى. أهل شورى تستشيرهم وتسمع كلامهم، مش تستشيرهم وتخالفهم، لا، تستشيرهم وتسمع كلامهم. وهو ده زمان العزة للمسلمين، لما يستشيروا ويستشيروا أهل الاختصاص ويسمعوا الكلام، مش يستشيروا أهل الاختصاص ويخالفوهم. الشورى: ما أخذ قوم بالشورى إلا ونصروا وعزوا، وكان العز والنصر والمجد في ركابهم. البركة، الصالحين، الصالحون في هذه الأمة، التمسك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكونوا بيننا، حتى وإن لم يكونوا بيننا. المثنى بن حارثة، هذا الرجل القائد الجندي العظيم، من وجهة نظري المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لا يقل إطلاقا كفاءة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد سبق المثنى بالصحبة وبدعوة رسول الله له، والمثنى بنفس العقلية بنفس التكتيك بنفس العقلية العسكرية، يذكرني تماما انسحاب المثنى بالأربعة آلاف من المسلمين كانسحاب خالد بن الوليد بخمسة آلاف من المسلمين يوم مؤتة. المثنى بن حارثة هذا القائد العظيم القوي المؤمن المسلم الذي يعلم كل الأمور العسكرية بكل هذه العقلية العسكرية، وصل لمرحلة أنه لا يجد، مش لاقي حل للمشكلة بتاعته، مش لاقي حل لإنقاذ هذا الجيش إلا اللجوء إلى الله عز وجل، اللجوء إلى الله عز وجل. بما يلجأ إلى الله؟ بما يتقرب إلى الله عز وجل؟ لم يجد أقرب ولا أفضل من أن ينادي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلي يا أصحاب رسول الله، إلي يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا أصحاب البيعة، يا أصحاب الشجرة، إلي يا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كثيرة ما بيبقاش عندنا حل للخروج من مشكلة إلا باللجوء إلى الله عز وجل، وأحيانا كثيرة ما بيكونش عندنا حاجة نلجأ بيها إلى الله عز وجل إلا الصالحين، إلا أصحاب رسول الله، إلا البقية الباقية من صالح هذه الأمة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يلجأ إلى الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقف يستسقي ويقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، فاللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك، فاللهم اسقنا البقية الباقية من هذه الصحبة الصالحة من أهل الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المثنى بن حارثة ما يجد إلا هؤلاء ليتقرب بهم إلى الله عز وجل. الصحابة نجوم بين أمة الإسلام أحياء وأمواتا، نتقرب إلى الله عز وجل بعد موتهم باتباعهم، باتخاذهم قدوة، بالتمثل بأفعالهم وتصرفاتهم وسلوكهم، بإحياء سنتهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. انتهت معركة الجسر، وانتهت ليلا صليط بن قيس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي وقف يزود عن الجسر ويدافع عن الجسر ويتمسك بحماية المسلمين، رجل بملايين الرجال يعزم، والحوار الذي كان بينه وبين سيدنا المثنى رضي الله عنهم أجمعين حوار، كل منهم يريد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثنى بن حارثة يبكي بعد انتهاء المعركة، وتراه زوجته سلمى وهو يبكي في خيمته: ما يبكيك يا ابن حارثة؟ فيقول لها: ضن الله علي بالشهادة يا سلمى، بيبكي لأن الله عز وجل لم يعطيه الشهادة. المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يقول لسلمى زوجته: أخوف ما أخاف يا سلمى أن أموت حتف أنفي على سريري بين يديك. وكان سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه حدث له في المعركة أمر عجيب. سيدنا المثنى دخلت حلقات المغفر في وجهه وكسرت رباعيته وشج رأسه أو شجت جبهته. السيدة سلمى رضي الله عنها وأرضاها زوجة المثنى لما المثنى بيقول لها الكلام ده تقول له: والله يا مثنى ما أراك في هذا اليوم إلا فعل بك ما فعل برسول الله يوم أحد. حلقات المغفر في وجهك، رباعيتك كسرت، شجت جبهتك، ووالله يا ابن حارثة ما أراك تموت حتف أنفك، وما أراك إلا تموت من أثر ما في وجهك. الله أكبر. المثنى بن حارثة قتل أخوه مسعود بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ورؤية مسعود بن حارثة وهو يقتل يقف أمام فارس من فرسان فارس ويشجه الفارس نصفين، فالكتيبة التي كان فيها مسعود بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يفزع فزعا شديدا فينادي فيهم المثنى: أيها الناس موتوا على ما مات عليه قائدكم، فهكذا يموت الأبطال، هكذا يموت الأبطال، هكذا يموت الرجال. سيدنا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا المثنى بن حارثة لما نبأته السيدة سلمى بهذه النبوءة ورأى ما في وجهه وحلقات المغفر في وجهه، وجاء المعنى أخوه الأصغر يخلع حلقات المغفر فما استطاع أن يفعلها، تبسم المثنى وروى هذه الرواية لأخيه المعنى وقال: والله يا معنى ما أراني إلا أموت كما قالت سلمى. المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يعبر الجسر ويأوي إلى خيمته، وفي الليل يهم بهما جزوه الذي حقق النصر الأول للفرس على المسلمين بفعلة لو فعلها لكان في الأمر أمور. في الحلقة القادمة نرى ما كان يفعل بهما جزوه. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب